يحتاج الأمر بارك الله إلى تفصيل، لأن الله عز وجل لما حرم المأكولات المحرمة الميتة والدم ولحم الخنزير قال إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا المقدار الذي به ترجون منه أو عفوا ترجون به من الوقوع في التهلكة. فإذا كان رجل في الصحراء ويكاد يموت جوعا فلا يجوز أن يأكل من لحم الخنزير مثلا كما لو كان يأكل من لحم الضأن، وإنما يأكل بمقدار ما يغلب على ظنه أنه ينجو من الهلاك جوعا. من هنا جاءت قاعدة الضرورة تبيع المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، أما الغاية تبرر الوسيلة، فمعنى ذلك أنه إذا كان الإنسان يبتغي شيئا يريده لنفسه فلا يسأل هل الوسيلة التي توصله إلى غايته هي محرمة أو محللة. كأكثر المسلمين اليوم الذين يتعاملون تعاملات ربوية أو محرمة، أكثر التجار اليوم يودعون أموالهم في البنوك ويزعمون أنهم مضطرون، ليس هناك ضرورة للتعامل بالربا أبدا، وبخاصة والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا ما يمكن من قوله الآن، ولعلك تسأل عن بعض الأشرطة فتجد فيها شيئا من التفصيل الذي تسأله وتبتغيه. وختاما فقد انتهى وقت الأسئلة وزاد، والسلام عليكم ورحمة الله وإياكم.